بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا فاتنا هذا الشهر المبارك الذي أمرتنا فيه بالصيام والقيام، اللهم فلا تجعله آخر العهد منا، ربنا فاغفر لنا ما تقدم من ذنبنا وما تأخر، ربنا ولا تخذلنا ولا تحرمنا المغفرة، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وتب علينا وارزقنا وارزق منا وارض عنا واجعلنا من أوليائك المهتدين ومن أوليائك المتقين بحق محمد وآل محمد، وتقبل منا هذا الشهر ولا تجعله آخر العهد به، وارزقنا حج بيتك الحرام في عامنا هذا وفي كل عام، إنك أنت المعطي الرازق الحنان المنان، برحمتك يا أرحم الراحمين صل على محمد وآله الطاهرين.